فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يقاس على الأكل غيره مما يشغل الإنسان كالتعب الشديد أو النوم أو الأمور التي قد تشغل تفكير الإنسان؟ أثابك الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يلتحق بهذا النوم على تفصيل سنذكره إن شاء الله في الباب التالي، وغير النوم يحتاج إلى تفصيل، ولذلك يفتى في كل مسألة بحسبها. والأشبه في هذه المسائل أن ينظر في حال كل شخص، فهذا أفضل وأولى، حتى لا يتخذ الناس بعض النصوص وسيلة فيقيسون عليها على وجه لا يصح به القياس. ولذلك ينبغي أن ينظر في كل مسألة بحسبها، والله تعالى أعلم. يعني مثلا الخوف على الأموال، لو حضرت الصلاة وعنده ضالة، وهذه الضالة إذا ذهب يصلي تذهب عليه، يجوز له أن يحضر ضالته. لو حضرت الصلاة وعنده عرض، زوجته أو بنته أو أمه في وضع معين، لو تركها يخشى عليها فيحتاج إلى أن يحفظها في مكان، يترك الجماعة ويذهب يحفظها، ثم بعد ذلك يصلي وحده أو يدخل المسجد لعله أن يجد جماعة ثانية، ونحو ذلك. يعني ظروف تقدر بحسبها. ومما ذكروا أيضا ما حتى رخصوا فيه في ترك الجماعة، صاحب التنور مثلا، الخابز، وأصحاب المطاعم الآن مثلا لو كان هناك نار موقدة يخشون أنهم لو غابوا عنها يحصل ضرر أو حريق، في بعض الأحوال في المستشفيات، هذه كلها أمور تقدر، وينبغي على الإنسان أن يتقي ربه وأن يجتهد ويتحرى الصواب ويسأل ويبين للعالم، والعالم إن شاء الله إذا تبين له صحة القياس والإلحاق قاس غير الوارد على الوارد، والأمر في ذلك والحمد لله بين، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.